هل الملك المسبوق تظل سترته باقية أم تنتهي بتسليم الإمام؟ تظل باقية إذا لم يتيسر له اتخاذ سترة من جديد.